لا يصلي ويستقبل قبلتنا ويأكل من ذبيحتنا إلى آخره، لا تستطيع أن تقول ارتد عن دينه. هذا هو الحق الذي أعرفه منك، ولا يسعك أنت ولا غيرك أن تقول سواه. حينئذ هذا الذي لم يرتد عن دينه، ما دينه؟ ما دينه الذي لم يرتد عنه؟ الإسلام. إذن هو ماذا؟ مسلم. فبماذا يعامل هذا المسلم؟ بأعمال المسلمين أم المرتدين؟ طبعا بأعمال المسلمين. فإذا مات هذا الإنسان، أولاده يرثونه، نصلي عليه، نصلي عليه، انتهى الأمر كله. سبحان الله، أدعو له كيف لا، ما دام أنه مسلم، ما دام يرثه أهله ويرث من مات قبله، وما دام أننا نصلي عليه، اللهم ثبتنا. من تتصدق، من تدعو له وأنت ابنه البار، تتصدق أيضا عنه. يعني شفت الفقراء اللي ملفوفين حول الأضرحة، أعطيهم أو ما أعطيهم؟ لا ما تعطيهم، أعطي منهم خير منهم. أعرف أبحث عن ثلاثة قنوت الفجر ابن حجر مفهوم. نعم بس أنا أستوضح أنك تعني ابن حجر العسقلاني. نعم كان عثمان يقمن قبل الركوع حتى يدرك المتأثر ومعلوم ان الاحاديث كثيره. من الذي كان يقمن قبل الركوع؟ كلام ابن حجر، ما عرف سنة، كلام ابن حجر يقول عن من كان يركع قبل الركوع ليدركه. كان يقمن الفجر قبل الركوع، وكان يفعل ذلك حتى يدرك المتأثر بقعه. نعم. ولم يذكر سببا على غير عادته. طيب. هل هذا سببا؟ أبدا، وما سمعته إلا في هذه الساعة. الحبال. الله أعلم. طيب أنت كلامك الآن في القنوت في الفجر، هذا القنوت الملتزم على طول الخط وليس قنوت النازلة. لا أنا عارف، لكن أنت تتحدث عن ابن حجر، أنت تتحدث عن ابن حجر أنه يقول عثمان بن عفان كان يقنت هذا القنوت الملتزم اليوم. ما أظن هذا. هذه مسألة أخرى. يحبس هذا، لكن ليس العادة إلا نأتي للسند ونسنده أيضا. هذه عجيبة. عهدك بهذا البحث قريب ولا بعيد؟ أنا قريبا، أنا أدرس الحبالي في المسجد عند السند. نعم. هذه مرض علي. طيب الذي تذكره من فتح الباري يذكر أن السنة في القنوت في الصلوات الخمس هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ طيب وكيف يقول ان عثمان كان يركع قبل الركوع مشان ادراك الركعة؟ بعد ركعة من الركوع يعني كما بعد ركعة، لكن هو بالله عثمان قنت كان يقنت قبل الركوع ليدرك متأثرها. لا أعرف هذا، وإن كان هو ذكر فهو غير صحيح لأنه غير موجود في كتب السنة أبدا. لا أبدا. لا نفسه. نعم دور الدكتور الآن. في إنسان مات مقتول بس الغريب في الأمر إنه كان عارف الشخص اللي بده يقتله إنه سن من الناس، وكتب في وصيته إنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوا بالإقصاء. نعم شو السؤال؟ فهل يجوز هذا؟ في وصيته لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلا من طرف فلان؟ كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح. يجوز. نعم بالنسبة لي أنا كطيار حربي، أنا شغلتي طيار حربي ومدرس في الطيران الحربي، يجينا في شهر رمضان يجب أن يستمر التدريب وإلا تضيع المهارة بالنسبة للطيارين، فالتدريب يجب أن يستمر ويكون مستعدين. الطيران مع الصوت، إذا كان سافر مسافر مسافة 8 فراسخ فيحق له أن يفطر، صح ولا لا؟ فإحنا نطير يعني أكثر من 1500 ميل، ولكن في نطاق دائرة محدودة، يمكن في حدود مثلا 60 فرسخ أو شيء زي كذا. النقطة أن طيراننا ينقسم إلى قسمين، قسم يتطلب جهد مثل الاشتباكات أو تمثيل المعارك في الجو، وقسم ثاني ما يتطلب جهد كبير. فإذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد بنقطة للتدريب هذا، أما إذا كان الطلعات ما كانت تتطلب الجهد الكبير فبعضنا بنصوم، الأكثرية بنصوم وبعضنا بيفطر، فهل الأفضل الصوم إذا كان في مقدرة أم الإفطار؟ وإذا كان الأفضل وإذا كان يجوز الإفطار، إذا كان يجوز الإفطار فهل يحق لي أن أفطر قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين أم أنتظر؟ لأنه إذا كان أنتظر إلى وقت الطلعة لأن المسافر إذا بده يفطر لازم يجب أن يفطر بعد ما غادر البلد، بعد ما يعني يبدأ السفرة ويطلع خارج البيوت فساعتها يفطر، وإذا وصل البلد الثانية والناس ممسكة فيجب أن يمسك. لكن إحنا عندنا يعني على أساس كمية السكر في الدم والأشياء هذه لازم تأخذ وقت لين يتفاعل لين يصير واحد في قوته وكمالها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كثرت أو قلت، هذا مش مهم الفراسخ في الموضوع، وإنما نقول إذا كان طيرانك يعتبر سفرا في عرف أهل البلد فتكون مسافرا أو تكون غير مسافر. ما يعتبر سفر؟ لكل جوابه أن تسمع. يعني مثلا طيرانك من مكة إلى المدينة مثال، هذا سفر لا إشكال فيه، صح؟ طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر. كويس، أنتم معروف عندكم ليس بسفر. نعم. كويس، فإذا يجب أن نفرق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفرا وبين أن لا يكون سفرا، واضح؟ نعم. طيب في حالة كون انطلاقك سفرا فلا إشكال،

على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوبة. وفي مواضع أخرى كثيرة حدثوا بنعمة الله وشيء ما أنا حقا ماني فاهم كيف يعني هل هناك في فترة معينة الواحد يكتم الحوائج؟ طبعا هو هذا لا يخفاك أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة كالحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي وعليه ثياب رفة قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. قال فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس حسب ثروته وغناه هذا واضح ولا يتكتم. لكن حديث السعين على قضاء الحوائج والكتمان هذا في أمر يتطلب الكتمان مثل ابتكار القناع والاختراعات ونحو ذلك ما يتحدث بها لأنه يريد أن يصل إلى الرفع الحلال. فإذا ما تحدث به سبقه غيره فلم تقضى حاجته. قد تكون أشياء أخرى يعني قد يمكن أن كمثال هذا كمثال الحديث. أنا يعني التمييز الحياة اليومية أجد صعوبة التمييز بين هذا وهذا. أحيانا أخشى أنه أكتم شيء يكون يعني أنه الله أنعم علي نعمة وأنا أكتمها. لذلك ذكرت لك هذا الحديث. ايش الصنم هذا الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما هذه كشة المصائب هذه. هذا أستاذي قطع على كيف؟ هذه يعني زي الدنيا؟ طبعاً هي دمية. هذا فيها شيء؟ كل شيء فيها ما زينا مراراً أن لعب الأطفال هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت. ليست هي التي ما عندك تسجيل فيها؟ حكينا كثيرا هناك في هذا الصدد لعبة السيدة عائشة. نعم هذا وغير ما عندك شيء؟ نعم حقيقة هذا السؤال عن فكرة يعني أنا قاعد أفكر فيها برضو أنا أعملها الآن إن شاء الله. أنا تركت من الموضوع الأول هذا فالواحد دائما يمكن يكون متصل بالموضوع. الفكرة أنا أفكر فيها إنه أنا أخذ الأحاديث المصرفة المحروفة الحجائية من الأحاديث الموجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض أطبع سهرة عامة لمثلا يجتمع عندي 50 أو 100 حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيكم فيها إنه أنا زي الدرج الطويل ورحت في بطاقات كل بطاقة أكتب عليها الحديث مرتب بالحروف وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم وبدأت أخذ الحديث أكتب على البطاقة أشوف أين يقع بالحروف الجارية وأدخله وأكتب مثلا رواء الغليل رقم كذا وصفحة كذا نعم. أعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى طبعا في فائدة لكن هذا أمر لا يتناهى لا يتناهى في كتب كثيرة موجود يعني على ما يعني تقصد انتهرس في الحروف الإجابية مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفرائض ما أظن رأيت هذا الفارس هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط في مجمع الزوائد بعدين في فارس لأحاديث الميزان للذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر زمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيحة أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر. بس أنا الحفظ على فكرة يعني التركية أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أن يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين. بداية الحديث وذكر أن هذا الحديث مثلا أرواء الغالية رقم كذا. نعم. جامع رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس أرواء الغالية شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنه أنا فهرست أرواء الغالية. وفهرست نيل الأوطار تدخلهم في بعض وكتاب ذلك محيش سمعت المهم مطلوع فارس إرواء الغليل الكويت، بعدين في بعض فهرس أخرى. فهرس مين اسمه كذا فهرس؟ والله نعم فهرس إرواء الغليل. وإيش الفهارس الأخرى موجودة على سنة أنا أحاول يعني أحصل عليها إن شاء الله اللي هذا تعطيني. في عندك فارس في الكتاب الحلية الأولياء. وعندك فارس تاريخ بغداد. بغداد. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. أنا الحقيقة رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني أشياء ما عارف فين المكاتب. الناس بيقولوا لي في مكاتب في المروة هناك في قمة الصدى مكتبة بحورة عندك تحت عند الحرم في المروة. إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشباك. إيش شبابك من باب المروة؟ مثلا ما أعرف باب المروة على كان أفضل الصفا والمروة ما تعرف؟ إلا الصفا والمروة بس طيب. لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين يكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة كويس. وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى، ها؟ نعم. في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا. نعم اللي جنبه جسر وتحته. أيوه. هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع. أنا وصلت هناك. تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة أو أكثر من مكتبة. أنا وصلت هناك اليوم. مشيت من طول المسافة على الشريك مساوي كذا مرات على المنطقة. وصلت إلى هناك مقتلين لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا أكلت حين الله عرب يوم صار هذا الشاب غني في الصلاة أنا الصلاة بدري يعني أنا بعد الصلاة فجر لا إني ما بيفتحوا بدري يمكن ثمانية مصر ثمانية بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة في مكتب اسم معين يعني مكتبة الباب حتى شأنه خالصة مكتبة الباب ما زي ما قلت عنها لا تبقى في الوصف لا يعني إذا درست بخصوص كتاب الغليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك إن شاء الله زي اكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم بلتاح الصورة إن شاء الله أرسل لك يوم بالبيت. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس لا بس طرفه ويقال أين يوجد يعني ذكر الجزء والصفحة والرقم. حقيقة هذا معناه إنه يعني هذا الشيء ما دام مفهرس جاهز. أنا الحقيقة

وفي ناس استفادوا عفواً يعني في ناس فعلاً اهتدوا يعني هناك في أمريكا واحد من البريت المسيحي من اللي في الكنيسة أكثر يرسلوا الكنيسة هناك يرسلوا بعثات يعني عشان يرغب الناس فهذا المسلمين يحضر رسالة الدكتوراه فرسالة الدكتوراه خلص مدة المواد وكذا بقي الآن في باقي عنده اللي هي رسالة يسموها هناك الكنيسة فكانت رسالة وختار أنه يبغى يناقش الرسالة ويثبت أن الإسلام دين خاطئ يعني أو يعني use the fallacy زي ما يقول في الإسلام فالأدفايزر حقه المرشد الأكاديمي حقه بيقول له شوف أنت المسلمين ما راح يقتل كلهم من القرآن لأن القرآن يعني الحمد لله يعني ما في إنقلاب أي فرق فأنت تدخلهم من الحديث فهو طبعا المرشد حقه كان يتوقع أنه هو راح يروح يبحث عن الضعيف ويقول يدور أشياء مغلوطة الشخص ذا كان مخلص يعني نفسه يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط فاللي حصل المهم انه يتردد عليه وقعت في يد الكتب الصحيحه فغاب عنه فتره طويله مده طويله جدا فطلبوا بشكل اضطراري قالوا انا ما شفتك فتره طويله ايش عملت الرساله؟ قالوا انا اسمعت الان من دعاه للاسلام يعني اسمه اعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون هو الله أعلم هو الذي راسلني أكثر من مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم هو ترجمة عربية واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة والصحيحة وأنه أسلم وهممت يومئذ والله اتصلت مع بعض أخواننا ممن يحسنون إنجليزية وحاول أن ترجم لي العبارات تبعه ترجمة دقيقة وفعل جزاه الله خيرا لكن أنا مع الأسف صرفت أو كسلت وما بعت له جواب بلا شك يعني هذه الفهارس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين لأقوام لا خلق لهم يعني هنا وضعوا الفهارس مشان كيد بالإسلام فرجع كيده إلى نحرهم إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل لأقوام لا خلق لهم هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر هذه روايتين كلها صحيحة هنا هذه يعني حقق الرجل في كذلك دكتورة سمعتها في أمريكا كانت تحضر رسالة دكتوراه في الجلد أي نعم فأثناء طبعا تأليفها للرسالة وجود طالب طلاب العرب ناحية المسلمين والتزمين وبعد دراسة هذه الرسالة وجدت أن الإنسان إذا ذهب من الجلد ما بيحس طبعا وقف هذا الطالب قال هذا شيء في الحث فيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الآية لا أذكر الآية كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم فلما أجب إلى هذه الآية ما عرف يتوقف على الرسالة بحثت مرة عن الأسئلة مباشرة أنا خاضت الرسالة هو الحقيقة اللي بحث الموضوع على بتفصيله واحد فرنسي ما اللي سمعت عنه موريس بوكين هذا أول شيء كان زعيم حزب الشيوعي من زعماء حزب الشيوعي درس علم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية فمسك القرآن والإنجيل وحللهم تحليل آية بآية قضى سنوات طويلة يعني في الموضوع هذا آية بآية وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث استمر أصدر كتاب حقيقة الكتاب يعني هذا مو معقول يعني في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها ويقول لك يعني أنا تم أتحدى أي أحد من الكلام هذا ما عرفناه قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا بلسانه، قال لي العبارات في وصف القرآن اللي وصف في تطور الطفل الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب اللي هي في تطور الجنين، كتب الطبية يعني. نعم يقول هذه كفاءة. يقول أنا واحد اسمه مترجم للعربية إيش هو مريض مترجم. نعم مترجم، بس أنا ما حصلت على اللي عندي النسخة الإنجليزية اسمه ليبايبل يعني فرنسي، هو أصله فرنسي كتاب ترجم إلى حوالي 10 لغات. ليبايبل للقرآن and science أو the Bible the Quran and science يعني هو مشكلة الكتاب هذا اللي أنا بغيت كنت هنا الإنجيل والقرآن والعلم الحديث، بس الكتاب له مشكلة ضخمة جدا. أنا ما اكتشفتها إلا بعد للأسف بعد ما يعني عرضت الناس كثير يعني كاتب في الجزء الأخير إنه لكني مررت على السنة، هذا القرآن لكني مررت على السنة وجدت فيها تناقض معنى الكلام يعني بشكل عام تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث. أنا فكرت وبعدين هو قال إنه ما يحتج بها وشيء بالمعنى هذا، فأنا كنت يعني الله أعلم ماشي هممت إنه في كتاب من كتب الدار السلفية لكم صغيرة عن أهم منزلة السنة. كان واحد من الأخوان أهداني إياه فخيرت أنه أنا أبعث لي أو أبعث لي صورة منه لعل الله يعني أنه يعني، بس هو شخص يعني أسلم طبعا مؤخر من فترة بسيطة، هو كتب الكتاب من زمن طويل ومر في البحث مدة طويلة، بس كتابه يعني حجة يعني شيء يعني ليس أنه يعني هو ما قاعد يناقش بأسلوب عاطفي علمي علمي محض. نعم قال العبارة هذه وأنا أقدر أثبتها، بينما أذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا، بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حللت القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد. أشياء في الحقيقة تجيل من يبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم، ثم يناقش الحديث من ناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم، مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب كان فيزياء أو كيمياء في من أشياء لسه ما قطع بها يعني آراء نظرية، فهذه ينبغي أن لا نعتبرها ونقول هذا معارض للحديث النبوي، وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح. الترابي السوداني حسن الترابي عن كتاب تغيير يعني جلد شؤون الدين وألقى محاضرة في مضمون هذا الكتاب بس يقول فيها نحن مستعدون أن نقبل كلام يهودي في الطب ونرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا في الطب، كل هذا هو قحط وسماه هناك الناس حسن الذباب بناء من كذب عن الذباب وغيره وغيره جرأة عجيبة وردوا عليه نفس جماعته الصادق عبد الماجد الثاني وأخذوه من الله نفس أخوان شيء عجائب الله أكبر. نفس الفتنة هذه في أمريكا، واحد أمريكي في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس يعني ما شاء الله هو يأخذ يأخذ باللو كتب من عمومات يأخذ من عمومات يأم القوم أقرأوا من كتاب الله مثلا يعني الحديث هذا نفس البيت نفس الموضوع يعني هذا ما يأخذ بالسنة أصلا، وطبعا هذا ذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في زمان أنه أو خمسة. جاء وشبعان على الآية الثلاثين وكان خمسة في تعزة وكثير. نعم. كثير وشبعان. الله المستعان. يعني المشكلة يعني وسائل الإعلام ما تساعد صراحة. يعني وسائل الإعلام تعكس الموضوع هذا. تعكس تضر ولا تنفع. نعم. تؤيد الباطل وتضيعه وتنشره. حقيقة الجرائد مليئة بالسموم. هل عندك مثل مجلة النهضة الكويتية هذه؟ يعني أنا كنت أقرأها على الأطراف. شيء يعني مو معقول. تحس أشياء بين السطور كذا مكتوبة موضوعة بين السطور. الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا. والشرق الأوسط. الشرق الأوسط. أيضا. الشرق الأوسط. في كذا يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرا شرق اذا تغلق على واحد غرفه وتعطيه الشرق الاوسط لمده 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من امريكا لا يخاف من احد. الله اكبر. هذا الذي نشر في المقال حول طعن خزري. انا والله تسيني اجباري يعني. انا مجبر يعني انه انا اخذها. انا اقول لهم ما ابغاها لا ترسلوا لي اياها حاطط في السياره زي الكرتون. كل ما تجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها يعني حطها من كرتون على الرأس. طبعا يعني احترامها ليس للجريدة للآيات اللي فيها باسم الله فنحرقها كل فترة. أما هي في مجلة يصدروها نفس المؤسسة مجلة سيدتي. إيش؟ مجلة سيدتي. سيدة؟ سيدة سيدتي. سيدتي. نفس المؤسسة تصدرها. هذه أخبرت أشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا. أنا كنت أشتغل بالصحافة الزمانية. أنا كنت أشتغل جريدة جديدة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفكر الإعلامي. يعني أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في هي نفسها نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. تبيع هنا سلعة الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة مؤسسة يا شربية مش عناقيد يعني كثير الإعلانات تجارة يعني في فأنا جمعت لهم صور مش مع الصور كذا لطيفة من المجلات اللي تجيني ويعني يوم أنا ودي أنه أنا خالف أحد فيهم أعطيه إياه أقول له يعني هل تعتقد انه ان الله يرضى ما يعني ما تفعلوا هذا يعني صور يعني ما لها اي دلاله الا انك يعني تبغى تحرك شهوات الناس يعني الدعايه للدعاره والفحش يعني ما لها اصلا ما لها يعني في احيان مثلا تقدر تقول مسويين مقابله مع احد ماخذين الصوره يمكن ما لهم عذر هم بس لينا. لكن في هذه الحالات يعني ما لها اصلا عذر ابدا لا حول ولا قوه. في سؤال أخير أنا طولت عليك لكن إن شاء الله بس السؤال كده سريعا. هذه الحقيقة ما هو مشكلة يعني هام مشكلة خاصة جدا. أنا في الصلاة لما أسجد يمكن في كل 5 سنن 4 سنن أحسد لي الله على الموضوع هذا إنه أنا ساجد أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلا سجدت سجدة قبل أولا طبعا أضطر إنه أنا أخذ بالأقل وأبني وأسجد السهو. يعني هذه صارت شوية ماجية يعني صعب أن الواحد يسجد السهو في كل سنة أو في 90% من السنة فما أدري هي لا يعني طريق آخر لكن لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه. فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها ثانية فلا يبني على الأقل والحالة هذه لا يبني على الأقل. إذا تحرى لابد من السجود سو في كل من الحالتين، إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يظل يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق هي سجن أولى ولا ثانية أولى ولا ثانية، لا هذه الثانية إذا لا يبني على الأقل، هذه سجن أولى ولا ثانية ولا ثانية ما أعرف يبني على الأقل، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة هذه الأولى ولا الثانية ولا الثانية، لا هذه الأولى، فإذا بيجيب الثانية وبشرط شنو نسوي. بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يكثر ذلك منه وبين من يقل منه، لكن في عند رأي عند الحنفية لأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج حينئذ لا يعتد به، لا يعتد بالسهو بالغي وبيبني على ما يبدو له، هذا رأي الحنفية لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج، فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج، يعني الغالب إذا أحس أنه غالبا أنه معه سيد الحرج يتركه، ولكن الأحيان اللي يغلب فيها الظن أنه هذا يسجد. أيضا إذا كان إذا كانت الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا إن هي السجدة الأولى فقط سجد مرة واحدة، بعد السجدة الأولى تذكر إنه طبعا بقي فيها واحدة، شو يفعل؟ بده يسجد الثاني وتشهد من جديد. يسجد الثاني يتشهد من جديد بعدين يشوف شو يسوي.